نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم معالي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله ورحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا. أثابكم الله، ونحن معكم مستمعين الكرام ومع أسئلتكم. وهذا أحد الأخوة يسأل ويقول: بارك الله فيكم، ما حكم صلاة الفرض في المقابر، حيث رأيت كثيرا من الذين يأتون إلى المقابر يصلون صلاة الفرض ثم يصلون على المتوفى، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المؤمن حريص على أن تكون عباداته على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تكون على الطريقة المأثورة عنه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في صلواته، فيؤديها على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، فامتثال الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال التي يتقرب بها إلى الله يكون ذلك من أسباب قبولها. ومن القواعد المقررة عند علماء الشريعة أن النهي يقتضي التحريم، ولذلك على الإنسان أن يكون في أعماله وعباداته على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر ألا تجعل البيوت قبورا، يعني بترك الصلاة فيها، مما يدل على أن الصلاة في المقابر منهي عنها. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في صلاته، بحيث يجعل هذه الصلاة في الأماكن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يصلي في مواطن نهي عن الصلاة فيها، ومن ذلك الصلاة في المقابر. فوصيتي لإخواني جميعا ألا يصلوا في المقابر، وأن يجعلوا صلاتهم خارج القبر والمقابر، من أجل أن تكون صلاتهم صحيحة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. أثابكم الله، هذا سائل آخر يقول: ما حكم القراءة من المصحف لصلاة الفجر بالنسبة للإمام؟ يحرص المرء على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بصحابته الأجلة، ومن ذلك ما ورد أنهم كانوا يقرؤون القرآن في صلواتهم من صدورهم، خصوصا صلوات الفريضة. ولذلك فوصيتي للجميع أن يتقربوا إلى الله جل وعلا بأن يجعلوا صلاتهم من صدورهم، فيقرأوا في الصلاة بما يحفظونه، وفي هذا اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. أبو زهرة من الرياض يقول: دخلت المسجد وصليت صلاة تحية المسجد وأنا في الركعة الأولى أقيمت الصلاة، هل أكمل الصلاة أم أقطع؟ إذا أقيمت الصلاة فقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي الإنسان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وللعلماء في تفسير هذا اللفظ ثلاثة مناهج، منهم من قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا صلاة مبتدأة، بحيث لا يبتدئ الإنسان بأداء صلاة إلا أن يصلي مع الإمام الصلاة المكتوبة. وهناك من قال بأن قوله لا صلاة إلا المكتوبة يراد به الصلاة في أولها أو في تمامها، ولذا يأمرون من يكون في التشهد الأخير أن يقطع صلاته. والمنهج الثالث في هذا الباب أنه إذا بقيت ركعة تامة فإنها تقطع الصلاة، وإذا بقي أقل من الركعة فإنها تتم سريعة. قالوا: لأن اسم الصلاة ما يصدق إلا على الركعة بتمامها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أدركتم ركعة من الفجر فأضيفوا إليها أخرى. فدل هذا على أنه إذا بقي ركعة فأكثر فإنه تقطع الصلاة من أجل الانتظام مع الإمام في الصلاة المكتوبة، وإذا بقي أقل من الركعة فإنه يتمها سريعة ليدرك الإمام في صلاة الفريضة. أثابكم الله. عبد الباقي من السودان يقول: ما معنى حتى يلج الجمل في سم الخياط؟ هذه الآية في سورة الأعراف أراد الله جل وعلا بيان أن أولئك الذين استكبروا وكفروا بآيات الله جل وعلا لن يدخلوا الجنة ويستحيل دخولهم فيها، كما أنه يستحيل دخول الجمل في مدخل السلك الذي يكون في الإبرة، فإن الجمل على كبره وعظم حجمه لا يدخل في المخيط وفي الفراغ الذي يكون في الإبرة، فإن ذلك من الأمور المستحيلة. فهكذا بالنسبة لأولئك الذين كفروا بآيات الله واستكبروا عنها فإنهم لن يدخلوا الجنة ويستحيل دخولهم فيها. أثابكم الله. هذا السائل يقول: هل أخذ التطعيمات وأنا صائم هل يفطر؟ هذه المسألة وهي أخذ الحقن للصائم هل تؤثر على صومه من مواطن الخلاف بين العلماء، والعلماء لهم ثلاثة مناهج في هذا، فمنهم من رأى أن الحقن جميعا تؤثر على صوم الصائم، ومنهم من رأى أنها لا تؤثر مطلقا، لأن الحقن إنما تأتي إلى أجزاء من البدن ليست من مناطق دخول الطعام عادة. وهناك من فرق بين الإبر المغذية والإبر العلاجية، فرأى أن ما يكون في الشرايين ويكون مغذية فإنه يؤثر على صوم الإنسان، بخلاف الإبر العلاجية التي لا تكون من أنواع الطعام. واجتناب الإنسان لهذه الأبر في صيامه أولى وأحسن. وإذا كان الصوم من صوم التطوع فإنه لا يؤثر أن يفطر الإنسان ذلك اليوم ويكتب له أجر ذلك اليوم كاملا، فإن من أراد عملا من الأعمال الصالحة وبذل الأسباب من أجل فعله ولكنه تركه لمعارضة ما هو أولى منه فإنه يرجى أن يكتب له الأجر تاما. أثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل عن قراءة القرآن الكريم في المقبرة وكذلك قراءة أوراد المساء. لا حرج على الإنسان في ذكر الله جل وعلا في المقابر، في فإن النهي إنما ورد عن الصلوات، وأما بالنسبة لأنواع الذكر فإنه لم يرد هناك نهي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، وقال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وقال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ومن ثم النهي إنما اقتصر على الصلاة، ولم يرد نهي عن الذكر لله جل وعلا في المقابر. المستمع هارون من اليمن يسأل ويقول: ما حكم الذي يرفع رأسه قبل الإمام من السجود؟ لا يجوز للإنسان أن يسابق الإمام خصوصا في الرفع من السجود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. ما حكم قراءة القرآن الكريم وأن يهب فضلها للوالد أو للوالدة؟ الأصل في الأعمال والطاعات أن تكون على وفق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحق لنا أن نحدث عبادات يتقرب بها إلى الله جل وعلا إلا بناء على دليل شرعي من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأصل في الأعمال أن ثوابها إنما يكون لفاعلها، كما قال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولم يرد في الشرع استثناء أمر القراءة من هذه القاعدة الشرعية. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه لم يؤثر عنه ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يهدون ثواب القراءة، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه أهدى ثواب القراءة لزوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، مع كونها قد بذلت من نفسها في نصرته والقيام معه الشيء الكثير. ولم يثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى قراءة القرآن لعمه حمزة الذي كان يناضل معه، ولا لصحابته الأجلاء كسعد بن معاذ وغيرهم ممن مات في عصر النبوة. أثابكم الله. يسأل عن سائل يقول: هل هناك ميزة لمن مات في المدينة المنورة ومن يدفن في المدينة وهو متوفى في بلد آخر؟ أما بالنسبة لحياة الإنسان في المدينة فقد ورد فيها أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وأما بالنسبة للدفن فيها فهناك من رشح وفضل الدفن في المدينة، وأكثر أهل العلم على أن الدفن فيها يماثل الدفن في غيرها، وأنه لا مزية في ذلك. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل تقول: ما حكم لبس عباءة الكتف، وهل تأثم الزوجة في لبسها إذا كان الزوج لا يرغب إلا بعباءة الرأس؟ يحسن بالمرأة أن تتقرب لله جل وعلا بما يكون ساترا لبدنها وساترا لمعالم جسدها، بحيث لا تلبس ما يكون موضحا لأعضاء البدن. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو ما نسميه العباءة. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار منطلقه الرأس، وأمر بالضرب حتى يصل إلى الجيب. ومن هنا فإن حرص المرأة على التستر من القربات والعبادات التي تؤجر عليها. هذا سائل آخر يقول: ورثت من 3 سنوات أرض من والدي، فهل تجب الزكاة في هذه الأرض علما بأن الأرض ليست للبيع ولم أنوي بيعها؟ الأراضي التي يملكها الإنسان على 4 أنواع: النوع الأول ما ملكه الإنسان من الأراضي لينتفع به انتفاعا شخصيا، إما في سكنه وإما في استراحته أو نحو ذلك، فمثل هذا النوع لا تجب الزكاة فيه لأنه ليس من الأموال الزكوية. النوع الثاني الأراضي التي تكون للاستثمار والتأجير ولا يقصد صاحبها بيعها، فهذه الأراضي لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في غلتها متى بقيت الغلة سنة بعد تاريخ الاستحقاق. والنوع الثالث من الأراضي ما يجزم الإنسان ببيعه، فهذا تجب زكاته بأن تعرف قيمته في السوق وتخرج الزكاة بناء على ذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد حكي إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على إيجاب الزكاة في عروض التجارة. والنوع الرابع من أنواع الأراضي ما لا يعلم الإنسان ما الذي سيفعله فيه ولم يقصد فيه بيعا ولا عملا آخر، فمثل هذا النوع لا تجب زكاته لأنه لم يجزم فيه ببيعه. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: والدتي أصيبت بالزهايمر وأصبحت لا تعرفنا، وحاولت معها بأن تصلي ولكنها لا تفهم، وحاولت أصلي معها ولكن لم تعرف، هل عليها صلاة وهل علي إثم؟ من زال عقله لخرف أو جنون أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه التكليف ولا يطالب بأداء الصلاة ولا يؤمر بها، ويرجى أن يكتب له أجر الصلاة التي كان يحافظ عليها أثناء عقله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. ومن ثم لا يجب عليكم أن تأمروها بالصلاة أو أن تصلوا أمامها، وإنما إذا جاء وقت الصلاة فاستأذنوا منها وأخبروها بأنكم ذاهبون للصلاة، وكونها لا تصلي مع زوال عقلها لا يلحق بها إثما ولا تطالب بقضاء تلك الصلاة حتى لو عقلت بعد ذلك. بارك الله فيك وغفر الله لك، وجزى الله إخوتي ممن يرتب هذا اللقاء خير الجزاء، كما أسأله جل وعلا للمسلمين كافة توفيقا لخيري الدنيا والآخرة وسعادة في الدارين وحسن عبادة وتقرب لله جل وعلا، كما أسأله جل وعلا أن يعيننا جميعا على شكره وذكره وحسن عبادته. وأسأل الله جل وعلا لولاة أمورنا التوفيق لكل خير، وأن يجعله من أسباب الهدى والصلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه ومن كل سوء. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، ونتلقى أسئلتكم على جوال البرنامج 011-442-5418. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.